بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه تقريب التدمرية في الخاتمة: فصل. ومن الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه الموت والجهل والنسيان والعجز والسنة والنوم واللغوب والإعياء والظلم. قال الله تعالى في الخاتمة أي. فصل يعني أي شيء. طيب أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال: وما مسنا من لغوب. وقال: ولم يعي بخلقهن. وقال: ولا يظلم ربك أحدا. وكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين: أحدهما انتفاء تلك الصفة، الثاني ثبوت كمال ضدها. ألا ترى إلى قوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فإن الله تعالى لما نفى عن نفسه العجز بيّن أن ذلك لكمال علمه وقدرته. وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عدله، ونفي اللغوب والعي متضمن لكمال قوته، ونفي السنة والنوم متضمن لكمال حياته وقيوميته، ونفي الموت متضمن لكمال حياته. وعلى هذا تجري سائر الصفات المنفية. ولا يمكن أن يكون النفي في صفات الله عز وجل نفيا محضا، بل لا بد أن يكون لإثبات كمال، وذلك للوجوه التالية: الأول أن الله تعالى قال: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، وهذا معدوم في النفي المحض. الثاني أن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن المؤلف رحمه الله ذكر أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات في القاعدة الأولى، أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، وهذا يقتضي أن صفات الله عز وجل ثبوتية وسلبية وذاتية وفعلية. فصفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: من حيث الثبوت والانتفاء، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية هي ما أثبتها الله تعالى لنفسه كما تقدم، من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، وكلها صفات كمال لا نقص فيها. والقسم الثاني سلبية، وهي التي كما قال المؤلف نفاها الله تعالى عن نفسه، وكلها صفات نقص نفيت لإثبات كمال ضدها في حقه سبحانه وتعالى، لا لمجرد النفي، لأن النفي ليس بكمال إلا إذا تضمن ثبوتاً يدل على ذلك الكمال، لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون كمالاً. ولأن النفي أيضاً كما يذكر المؤلف، النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، كما لو قلت: الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام بالشيء. فالنفي قد يكون لعدم القابلية، يعني قد تنفى الصفة عن الشيء لعدم قابليته أو لعجزه، كما قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ثانيا، من حيث قيام هذه الصفات بالله عز وجل تنقسم أيضا إلى قسمين: ذاتية ومعنوية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى، وهي إما معنوية وإما خبرية. فالمعنوية ما دلت على معنى كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، والخبرية ما دلت على شيء مسماه بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، كالوجه واليدين. إذن صفات الله عز وجل الذاتية على قسمين: معنوية ما دلت على معنى، وذاتية وهي ما مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. الثاني من صفاته سبحانه وتعالى من حيث القيام بها فعلية، وهي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش. وكل صفة لها سبب فهي فعلية، توجد بوجود سببها. ثم أيضا قد تكون الصفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، فتكون ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام، فباعتبار أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، صفة ذاتية، نقول هو نعم، فباعتبار أن الكلام صفة لله هو صفة ذاتية، لأنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار آحاد الكلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، نقول هو صفة فعلية لأنه تعلق بالمشيئة. نعم، أحسن الله إليك. إذن كل صفة نفاها الله عن نفسه فإنها تتضمن شيئين: انتفاء تلك الصفة، ثبوت كمال ضدها. نفى الله تعالى عن نفسه الظلم، ننفي الظلم عنه، لكن نثبت كمال الضد وهو العدل. نعم، أحسن الله إليك. رحمه الله: ولا يمكن أن يكون النفي في صفات الله عز وجل نفيا محضا، بل لا بد أن يكون لإثبات كمال، وذلك للوجوه التالية: الأول أن الله تعالى قال: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، وهذا معدوم في النفي المحض. الثاني أن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا. الثالث أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك المنفي أو ضده، لا لكمال الموصوف، كما إذا قيل الجدار لا يظلم، فنفي الظلم عن الجدار ليس لكمال الجدار، ولكن لعدم قابلية اتصافه بالظلم أو العدل، وحينئذ لا يكون. وقد يكون أيضا نفي للعجز، للعجز عن القيام بالشيء، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. ليس هذا النفي لكمال قدرتهم، ولكن لعجزهم، لكن لعجزهم. نعم، أحسن الله إليك. رحمه الله: وحينئذ لا يكون نفي الظلم عنه مدحا له ولا كمالا فيه. الرابع أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لنقص الموصوف أو لعجزه عنه، كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه ممن ظلمه إنه لا يجزي السيئة بالسيئة، فإن نفي مجازاته السيئة بمثلها ليس لكمال عفوه، ولكن لعجزه عن الانتصار لنفسه، وحينئذ يكون نفي ذلك عنه نقصا وذما لا كمالا ومدحا. ألم تر إلى القول الحماسي يهجو قومه: لو كنت من مازن لم كنت، أحسن الله إليك، لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانة، إلى أن قال من ذهل بن شيبانة، أحسن الله إليك، من ذهل بن شيبانة، إلى أن قال: لكن قومي وإن كان، لكن قومي، أحسن الله إليك، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، أحسن الله إليك، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. يريد بذلك ذمهم ووصفهم بالعجز، لا مدحهم بكمال العفو، بدليل قوله بعده: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. وبهذا علم أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، كقولهم في الله عز وجل: إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا محايث، ولا فوق ولا تحت، ولا متصل ولا منفصل، ونحو ذلك. ولهذا قال محمود بن السبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق جل وعلا: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. ولقد صدق رحمه الله، فإنه لن يوصف المعدوم. محمود بن السبكتكين يقول: أحد كبار القادة يمين الدولة وأمين الملة، استولى على الإمارة سنة 39 و300، وأرسل إليه القادر، القادر بالله الخليفة العباسي خلعة السلطان، فقصد بلاد خراسان وامتدت سلطته من أقاصي الهند إلى نيسابور. كان تركي الأصل، فصيحا بليغا حازما صائب الرأي شجاعا مجاهدا، فتح في بلاد الكفار من الهند فتوحات هائلة لم تتفق لغيره من الملوك لا قبله ولا بعده، ومع ذلك كان في غاية الديانة والصيانة، يكره المعاصي والملاهي وأهلها، ويحب العلماء والصالحين ويجالسهم ويناظرهم. مات في غزنة سنة 22 و400 عن 63 سنة. تولى الإمارة فيها 33 سنة رحمه الله وأكرم مثواه. نعم. ها؟ أي 89؟ كم قلت؟ 89 و300. يمين الدولة، كانوا يسمون القادة يمين الدولة، عضد الدولة في ذلك الوقت، في دولة البويهية يسمونه عضد، وذلك عضد الدولة ابن بويه، يعني لقب نفسه بعضد الدولة، لكنه نسأل الله العافية أبو شر مستطير. هذا ابن بويه عضد الدولة، يعني مكن الله له في الفتوحات والقتال، حتى نسأل الله العافية اغتر بنفسه ورأى أنه لا أحد فوقه، وقال أنا عضد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر، أنا عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر. قالوا فما أمسى إلا وهو مجنون مكبل بالحديد يبول في ثيابه. انتقم الله عز وجل منه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولقد صدق رحمه الله، فإنه لن يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي وصفوا به الخالق جل وعلا. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم، فهو بمنزلة من قال له هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. طيب، ثم أعلم أيضا أن الصفات، صفات الله عز وجل الثبوتية التي أثبتها الله تعالى نفسه، صفات مدح وكمال، ولهذا تكثر أو يكثر ذكر هذه الصفات وتتنوع دلالاتها، لأنها تدل على كمال الموصوف، بخلاف الصفات السلبية فإنها لا تأتي، فإنها أقل بكثير من الصفات الثبوتية، ولا ترد الصفات السلبية التي نفاها الله عز وجل عن نفسه إلا في أحوال. الحال الأولى أن تكون دالة على عموم كماله، أن يؤتى بها للدلالة على عموم كماله، كما في قوله عز وجل ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. فهذه الآيات الثلاث هي مجملة، يعني فيها نفي الصفات السلبية على سبيل الإجمال للدلالة على ماذا؟ على عموم كماله. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون نفياً لما يدعيه الكاذبون في حقه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. والثالث، يعني ورودها، أن تكون دفعاً لتوهم نقصه، دفعاً لتوهم نقصه، كما قال عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذن الصفات السلبية أقل بكثير من الصفات الثبوتية، ولا ترد في النصوص، يعني في القرآن، إلا في هذه الأحوال الثلاث. الحالة الأولى أن تكون مجملة للدلالة على كمال صفاته، والثانية أن تكون دفعاً لما يدعيه المشركون، والثالث أن تكون نفيا لما يدعي المشركون، والثالث أن تكون دفعا لتوهم النقص. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. أن تكون دفعا لتوهم نقص كماله، يعني في ذلك الشيء المعين. وما خلقنا السماوات ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وكذلك قال الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فصل. القاعدة الثانية: ما أخبر الله تعالى به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله: وهذا يشمل ما أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه أو عن شرعه. فكل ما أخبر الله تعالى به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب علينا أن نؤمن به، سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرفها، سواء كان هذا في الأمور العلمية أم في الأمور العملية. في الأمور العلمية التي يكون مصدرها الخبر من التوحيد وأمور الغيب وأسماء الله عز وجل وصفاته، أو في الأمور العملية المتعلقة بالعمل من العبادات من طهارة وصلاة وغيرها، يجب علينا أن نؤمن به وأن نصدقه لما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقوله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام، فهو أعلم بنفسه وبغيره، كما قال الله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. ولأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار، كما قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبلغه وأبينه، كما قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والبيان. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولأن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا، كما قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وقال: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. طيب، هذه أربعة أوجه تدل على وجوب الإيمان بما أخبر الله تعالى به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه. أولاً: أن خبر الله صادر عن علم. ثانياً: أنه أصدق الأخبار. ثالثاً: أنه أفصح الكلام وأبلغه وأبينه. ورابعاً: أن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا. هذه الوجوه الأربعة تدل على وجوب الإيمان، سواء علمنا حكمة ذلك أم لم نعلم. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وهكذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن علم، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه. والمراد خبر النبي الذي ثبت وصح عنه، لأنه ليس كل ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يكون صحيحا. خبر الله كله حق وصدق، لأن القرآن قد تكفل الله تعالى بحفظه. أما ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فمنه الصحيح والحسن والضعيف بل الموضوع. أحسن الله إليك رحمه الله. وهكذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن علم، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبره أصدق أخبار البشر، وكلامه أفصح كلام البشر، وقصده أفضل مقصود البشر، فهو أنصح الخلق للخلق. فقد اجتمع فيه خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم. فقد اجتمع في خبر الله. أحسن عليك. قال رحمه الله: فقد اجتمع في خبر الله، في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة، وهذه هي مقومات قبول الخبر. أربعة: كمال العلم، كمال الصدق، كمال البيان والفصاحة، كمال القصد والإرادة. هذه مقومات قبول الخبر. التي هي العلم، أن يكون المخبر عالما. ثانياً الصدق، لأنه قد يعلم لكن لا يصدق. الثالث الفصاحة والبيان، والرابع القصد والإرادة. أحسن الله لقاء رحمه الله. وهذه هي مقومات قبول الخبر، ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب أو عيي أو سيء قصد جاهل ضد العالم كمال العلم، أو كاذب ضد كمال الصدق، أو عيي ضد كمال البيان يعني لا يستطيع البيان والإفصاح، أو سيء القصد ضد كمال القصد والإرادة، لم يكن مقبولا لفقد مقومات القبول أو أحدها. أحسن الله لقاء رحمه الله. فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجه في خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجب الإيمان به وقبوله سواء كان نفيا أم إثباتا، ولم يبقى عذر لمعتذر في رده أو تحريفه أو الشك في مدلوله، لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته. وكذلك ما ثبت، شوف، لم يبقى عذر لمعتذر في رده، يعني أن يرد الخبر أو أن يقبله لكن يحرف أو يشك في مدلوله، فهذه أيضا ثلاثة أمور تنافي ما يجب من الإيمان، التي هي الأول رد الخبر، والثاني تحريفه، والثالث الشك في مدلوله. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله، وعامة هذا الباب باب الأسماء والصفات منصوص عليه في الكتاب والسنة، متفق عليه بين سلف الأمة. نعم، لأنه لا مدخل للعقل، يعني ما يتعلق بأسماء الله عز وجل والصفات مرده إلى الخبر، خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس للعقل فيه مجال. ما نقول فيه التعليل أو فيه أدلة نقلية عقلية، لا، العقل ليس له مجال في إثبات الأسماء والصفات، وإنما المرجع في ذلك إلى الكتاب والسنة وما جاء عن سلف الأمة. طيب، نقف على وأما ما تنازعت.